إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذرية وآل بيته إنك حميد مجيد. وأسأل الله العلي العظيم وأسأل الله القريب المجيب أن يخرج من محافظة المنوفية ومن مراكزها ومدنها وقراها من ينصرون دين الله في الأرض ومن ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. وأسأل الله العلي العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يستعملنا لنصرة دينه في الأرض وأن يستعملنا في كل ساعة من أعمالنا في طاعته إنه ولي ذلك القادر عليه. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، تخيلوا لو يعني أمام المسجد الآن وقفت السيارة فارهة ونزل منها راجل لابس لبس برضه يدل على القوائم شديد وطلع رتبة ورق كل ورقة ب 200 جنيه وأمام الناس كلهم مش عارفين دول هيتبرع بيهم لحد فقير ولا هيشتري بيهم حاجة أما طلع ولع فيهم. تخيلوا رد فعلنا تجاه ذلك الرجل هنقول عليه إيه؟ هنقول مجنون بيولع فلوسه. إخواني في الله اللي بيحرق في عمره أشد جنونا من هذا الرجل، اللي بيحرق أيامه اللي لحد دلوقتي ما فتحش المصحف في رمضان اللي فات، من أول ما خلص رمضان اللي فات، اللي كل فترة بيشيل التراب من على المصحف بدون أن يفتحه. إخواني في الله، يعني لو واحد مننا طاح منه وضع 50 جنيه هيظل أسبوع تعبان عليها ويقول لو لقيتها هعمل بيها، في حين أنه يدفع منا أسبوعا كاملا بدون قيام بدون صيام بدون ذكر لله بدون جلسة صحة فلا نندم عليها وكأن لم يضع منا أي شيء. إخواني وأحبابي في الله، كل من العمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تتغزل له النجوم الحية وتضطرب له الصدور المستيقظة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة إنما عليه الصلاة والسلام يعلمنا ألا نحسب أعمارنا بالسنة ولا بالشهر ولا بالأسبوع ولا باليوم، إنما يعلمنا أن نحسب أعمارنا بالساعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم كما إذا وقفت في الشارع تمر السيارات ولا تلتفت إليها تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هيندم ندم هيقهر من الندم يوم القيامة، هيعض على يديه يوم القيامة على كل ساعة مرة من عمري وعمرة لم نذكر إلا فيها، لم نتقرب إلى الله بعمل صالح فيها. الأعمار غالية يا إخواني، الأعمار غالية فعلا مريحة، كما يقول علماء الإدارة أن عدم التخطيط إنما هو التخطيط للفشل، عدم التخطيط هو التخطيط للفشل. طب الوقت إحنا بنخطط للدنيا بتاعتنا، طب هل مخطط للآخرة؟ إحنا الكلام ده خدناه قواعد مقدسة في الدنيا، وبقى خلاص الكل يقول لك عدم التخطيط تخطيط للفشل، يبقى لو أنت ما خططتش للمستقبل، ما خططتش لوظيفتك، ما خططتش لحياتك الدنيوية، ما خططتش لمستقبل أولادك، يبقى أنت بتضيع دنيتك. طب يا إخواني في الله، هل خططنا لدار الآخرة؟ هل خططنا لحياتنا في الدار الآخرة؟ هل خططنا لأفضل أشياء؟ كيف نخطط لمستقبلنا؟ أول حاجة إزاي تخطط للدنيا قبل الآخرة؟ يعني الدين علمك إنك تخطط للدنيا وتخطط للآخرة، إزاي تخطط للدنيا؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة، ساب كل أمواله في مكة عشان يسيبوا يهاجر، فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام بدأ من الصفر، لو معانا الوقت شاب قاعد في المسجد ولا نصيب هيبدأ حياته من الصفر بره الخروجي من الكلية. أقول لهذا الشاب شوف سيد عبد الرحمن المهو لما بدأ من المدينة المنورة وبدأ من الصفر، ولكن بدأ بطاعة الله، ولكن بدأ وهو عامل لدين الله. بيقول لك إيه بعد كده؟ بيقول لك ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. بيقول انا من كتر ما ربنا فتح عليا الرزق وانا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى اتهيأت لي ان انا لو شلت حته الطوبه مرميه في الارض لقيت تحتها حته الذهب. عبد الرحمن بن عوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جلس الى السيده عائشه فاخبرته ان الفقهاء يقولون الجنه قبل الانبياء، فكان بقى مصري يوناني فحزن. فقال لها يا ام المؤمنين وماذا افعل اذا كنت انفق 100 فيخلف الله علي 1000؟ قال لها افطار ازاي؟ مش عارف افطار. كل ما طلع لربنا حاجه ربنا يخلف عليا وتعوض، كل ما اعمل عمل صالح ربنا يخلف عليا من الدنيا. طب اعمل ايه؟ كيف افتقد؟ قال الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. هذا ليس وقت انتخابي، ما هوش مرشح رئاسه بيقول لو اخترتوني هعمل، ما هوش مرشح مجلس شعبي بيوعد الوقت الانتخابيه. الله هو الذي يعلم، بيصدق ربنا؟ بيصدق الملك؟ قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا هذا وعد من الله، اللي هيصدق الوعد ده يبقى في الدنيا قبل الاخره. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله يعدنا كل منا بصدق الله. قال تعالى وانا لصادقون، وانا لصادقون صدق الله العظيم. اخواني في الله، الدين علمنا ان نخطط للدنيا، ولكن ان نخطط لها بطريقه سليمه. ان انت علاقتك بالله هي اكبر ضمان لدنيتك قبل اخرتك. الم تقرأوا اليوم لمن قرأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الكهف؟ الم تقرأوا قول الله عز وجل المال والبنون اللي هم الأرصدة بتاعت الدنيا اللي الناس بتعمل بيها مستقبلها زينة الحياة الدنيا، والباقيات اللي هتبقى ليك ده حقه حقيقي، اللي هتلاقيها تحت الأزمات ده حقه حقيقي، والباقيات الصالحات التي تصلح عند الله، التي تصلح ان ينظرها الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امنا. يبقى اذا قيام ليله افضل لمستقبلك من مليون جنيه لاسمك في البنك. يبقى اذا صيام الدين وخليل افضل لمستقبل اولادك، افضل لمستقبل اولادك من انك انت تجيب حته ارض. ليه؟ خير امنا. هو ده الامل الحقيقي. ساعة ما الواحد بيطلع في باب الملك حسين جاله سرطان، الملك بتاعه المليارات بتاعته عامل له ايه؟ لم تغني عنه اي شيء. يبقى في ابتلاءات الدنيا مش هتعرف تعمل لاي حد مننا فيها اي شيء الا صلته بالله. عشان كده ابتلاءات لما اتقفل عليهم الصخره فقال بعضهم لبعض صخره يا جماعه قد الجامع ده اكبر من الجامع ده، زي صخره انتواء اللي وقعت من المقصف كده من حوالي 4 أو 5 سنين، صخره ارتفاع المدني بتاع مصر ما عرفش يشيلها، صخره من جبل بتبقى اكبر من المسجد ده. فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله فتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم. في الزمان لن ينجيك مما انت فيها الا الله. ايه رصيدك من الاعمال الصالحه من وجه الزمان دي بقى؟ كل واحد مننا في حياته صخره مش هتمشي ولا هتساد الا من شعوره الى الله. فماذا فعلنا يا اخواني في الله؟ ماذا فعلنا في هذا الامر في التخطيط لمستقبلنا الدنيوي بحسن الصله بالله؟ خطط لمستقبلك، خطط لمستقبلك عند الموت. هتقول لا اله الا الله عند الموت؟ هتقدر تقولها؟ يا اخوانا الموضوع ده من افضل الموضوع اللي محتاج تخطيط. لان من 10 مشاكل مات عليك القضيه اللي تخطيطك لتخطيطك لمستقبلك عند الموت في افضل من الان. تخطيطك للدقائق التي تخرج فيها الروح هتقول لا اله الا الله ولا تفكر من الان، لانك ستموت على ما عشت عليه. دي قاعده قانون منتهي، مفيش فيه تفاهم، مفيش فيه اتصال الا احنا شايفين. سبحانه وتعالى. ده اللي بقوله ان كان بيقرا مع بعض ذلك جبريل، ويعني احد الفضلاء فهم حتى يغيث الغرباء هناك ويغيث المنكوبين ايام ذلك جبريل، وربنا يغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب. فلا الراجل ده بيقول، فبيقول قول لا اله الا الله. فاذا الرجل يقول الشنطه الفلوس شقى عمري، جاي من السعوديه وجاي شقى عمره معاه وشقى عمره غيره، فالراجل بيقول فبيقول له قول لا اله الا الله، قال له الشنطه الفلوس شقى عمري، احنا في ايه ولا في ايه؟ قول لا اله الا الله. فظل الرجل يرنم الشنطه الفلوس شقى عمري حتى مات ولم يستطع ان يقول لا اله الا الله، وخرج من الدنيا ولم يقل لا اله الا الله. مفيش تخطيط، هو كل تخطيطه كان للدنيا، فلما جه يموت اللي طلع على القانون اللي كان في قلبه. يبقى اذا يا اخواني بالله سعد الموت عايز تخطيط. احيانا الواحد بيشوف موتاك يقول الموتة دي ما اتعملهاش ميتة، الموتة دي اتعملها فرح، الموتة دي اتعملها فرح. انت عارف الشيخ كشك رحمه الله، الشيخ كشك مات ازاي؟ كان يوم الخميس فنادى ابنا من ابنائه وقال له يا بني، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مات وعنده كم سنه؟ قال له 63 سنه. قال له الحمد لله قد اتممت اليوم 63 سنه. ثم صلى الفجر ثاني يوم اللي هو يوم الجمعه، صلى الفجر وجلس جلسه الضحى حتى تطلع الشمس، يعني سبح ربنا في الساعه بعد الفجر لحد الشروق، ثم نادى زوجته وقال لها انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام الليله في الرؤيا، وكان جنبه سيدنا عمر بن الخطاب، والنبي عليه الصلاه والسلام امرني ان اسلم على عمر، فسلمت على عمر رضي الله عنه، ثم قصدت ميتا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر، فغسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. فدكت قالت له انت بتبص علي الرؤيا السيئه دي ليه؟ قال لها وقد ادركت اني لا اتمنى ان اموت في الموت، يعني شفته يعني ايه؟ يعني زي يعني حزنة وقالت مات وغسل، قال لها وقد ادركت اني لا اتمنى ان اموت في الموت. ثم قام ليأخذ غسل الجمعة على بعد كده، قال يصلي ركعتين خفيفتين عشان ينزل يصلي كمان جنب صلاة الجمعة، وهو بيصلي ركعتين وهو في الركعة الأولى نازل السجدة الأولى نازل. المدة دي اتعمل لها ميتة ولا اتعمل لها فرح؟ المدة دي اتعمل لها إيه؟ الذي يرضى الله. يعني في رمضان الماضي رأيت صورتين سبحان الله العظيم جنب بعض، صورة لواحد مات في المسجد النبوي وهو ساكن، والعساكر حواليه يعني لابسين كرتون حواليه، والناس بتنظر له نظره كلهم يقول يا ليتني كنت مكانك، يا ريتني مكانك. والصوره الثانيه كانت محطوطه جنبها لشاب لرجل مات في الخلاء اعزكم الله وهو يشرب المخدرات، مات في اوفردوز، مات في جرعه زايده، والحشرات ملمومه حوالين جسده، والحشرات لا يعلم المكتشف الا بعد فتره، والصورتين جنب بعض. هذا عاش على الطاعه فمات على الطاعه، هذا عاش على المعصيه فمات على المعصيه، على ماذا ستموت؟ ستموت على ما عشت عليه. يبقى اذا التخطيط للموت ده من اخطر انواع التخطيط في الحياه يا جماعه، على ماذا تخطى الله؟ هتقدر تقول لا اله الا الله عند الموت ولا مش هتقدر تقول لا اله الا الله عند الموت؟ اللي عند الموت بيقولوا له قل لا اله الا الله، قال لهم وبماذا ستدفعني ولم اترك معصيه واحده الا وعصيته بها؟ انا ما كنتش معصيه لو عصيته بيها. واحد عند الموت بيقول له قل لا اله الا الله، قال لهم هتعمل لي ايه؟ ولا عمري ما سجدت له ولا سجده واحده، والعياذ بالله هذا عند الموت من الخذلان، هذا عند الموت من الخذلان. واذكر يعني مره من المرات وكنت في يعني مستشفى من المستشفيات وهنا في هذه المحافظه، يعني وكنت في مستشفى المستشفيات، ودخلت مريضه فوق ال 40 عام كده وهي تستغيث الحقوني الحقوني انا بموت، ورمت نفسها على سرير المرضى، وفي خلال نصف دقيقه دخلت في غيبوبه. كل زملائنا انطلقوا يجرون، كل واحد يحاول يجيب الطريقه، يحاول يجيب مثلا يجيب جهاز ضغط يجيب، ف ولم يبقى من الغرفه الا انا، وانا انظر لها مسهول مجهول نص دقيقه دخلت في غيبوبه. والله يا اخواني بعد ان دخلت في هذا الحال ورفعت الكاسه وفتحت عينيها ورفعت اصبعها وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ثم صلت الميتة. سبحان الله العظيم، يعني واحد مستيقظ ومش عارف يقول لا اله الا الله، وواحده في غيبوبه تستيقظ تقول لا اله الا الله وتصلت الميتة. من الذي القبض؟ ومن الذي رزقها هذه المعجزه التي فبيقول لي لما بتدخل طبعا حتى في مستشفى الطوارئ الدنيا بتتقلق ليه؟ حتى ما الله اعلم ايه اللي حصل، حتى من عبد الله السريع الله اعلم ايه اللي حصل. بيقول لي الدنيا اتقلبت جوه المستشفى، فيعني هو خلاص بيستعد لدخول الحادثه. بيقول من وانا جوه المستشفى شاف ريحه عطر النساء عاصف من وانا داخل المستشفى، يعني يشم ريحه عطر النساء عاصف. بيقول دخلت الحادثه ام واب وفتاتين في غايه الطرش، في غايه السطور، والعياذ بالله الذي كما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليفعل ايه؟ والعياذ بالله الام ماتت وبنت ماتت والاب دخل العنايه المركزه وضمت الفتاه الثانيه وهي داخله المستشفى جالها توقف عمل في القلب. بيقول اول ما شفت النظره الثياب الضيقه مع المكياج مع العطر مع الدم مع الحادثه مع الوضع اللي هي فيه، بيقول قلبي تبطأ، كان كل همي ان يعني نعمل لها افاقه لعضله القلب وتقول لا اله الا الله، حتى لو هتموت تاني، حتى لو هتموت في ثانيتها، ولكن تبقى الله لا اله الا الله، ولكن تبقى الدار الاخره بلا اله الا الله. يقول جيبوا بيها على نقطه الافاقه، طبعا فقد ادرينالين في القلب وصمامات جوهريه على القلب، مجهود رهيب، مجهود افاقه عضله القلب لا. بيقول واخيرا رجع القلب الى النبض مره اخرى. بيقول كان هيطير من الفرح، جيبوا بيها بسرعه على سرير المرضى، جيبوا بيها بسرعه عشان يطلعوها على المركزه عشان لما تفوق يعني يحاول ان يلقنها الشهاده الثانيه. بيقول واحنا بنجري سبحان الله العظيم فوجئنا ان كان في شرخ كبير جدا في الجمجمه، واحنا بنجري ومش واخدين بالنا وكل انشغالنا توقف عضله القلب، لقينا مخ الفتاه قدامنا على سرير المرضى. ولم نكن ندري بهذا الشرخ كله شغل بتوقف عضله القلب ومحاوله انعاش القلب، وماتت ولم تقل لا اله الا الله. ولله قضيه التخطيط، التخطيط احد اخواننا يعني ساب بيته ونزل راح شغله، العماره وقعت وهو تحت وهو في العمل بتاع العماره وقعت، فماتت زوجته الله يرحمها ويرحم المسلمين اجمعين يا رب. هو بيشتغل الاطفال لقوها ماسكه المصحف وحضناه، اخر حاجه كانت بتعملها، اخر حاجه كانت تقرا في كتاب الله، اخر حاجه لفظ الله بيها وهي تقرا كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى في موتات وفي موتات، القضيه بتتحدد دلوقتي على حسب انت من الوقت بتعمل ايه؟ انت من الوقت بتخطط لهذه المرحله ام لا؟ خطط لمستقبلك، خطط لقبرك، خطط لمرحله القبور. الواحد لما بيذهب الى القبور يا اخواني في الله بيحس ان الحياه كلها مسابقة نظرتين، بص نظرتين وانت في المقابر. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. العلماء قالوا حتى زرتم المقابر، اي من وانت حي رحت تزور القبور وتتذكر الموت، فلما زرت القبور وتقبلت الله يصرف قلبك. فمن اعظم اسباب يقظه القلوب ومن اعظم اسباب بث الايمان في القلوب والاستعداد للاندوه هي زياره المقابر. الواحد لما بيروح المقابر تبص بس بصتين، بصه فوق في السماء وبصه تحت في القبور اللي حواليه، بصه فوق اله عظيم جليل مستوى على عرشه حي قيوم لا يفنى ولا يميت ولا يكون الا ما يريد. بص تحت البشر الغني والفقير، الراجل والمراه، المريض والسليم، كله ماتوا باطراف، كله ماتوا تمسك كبش التراب المقابر، لعل دي كانت واجهه اجمل امراه في هذه البلد ال 50 سنه، ولم تكن ذات انها تبقى شويه تراب ملقي منصف الارض تلبسها قفدان. خطط لهذا المكان، هتدخل المكان ده فين؟ واحنا في المقابر اخر مره لقينا قبور مثلا، تعالى عقود يا اخواننا، قبور يعني ممكن تلاقي قبور من ايام الملك فاروق. صاحبها ممكن يكون مات وهو عنده حاجه و20 سنه ولم يكن يدري انه هيعيش فوق الارض سنتين ثلاثه وهيعيش في القبر الله اعلم من 7000 ولا 2000 سنه على يوم القيامه. كثير ممن يسكنون القبور الان لم يكونوا يدرون ان هو هيعيش هذه الحياه في القبور، وهذا الامل هتعمل اذا خطط لمستقبلك، خطط لهذا المكان، خطط للمكان اللي هتدخل فيه بايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، والحديث له اصل في صحيح البخاري والحديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الميت، اسمع بقى، اسمع بقى اللي خطط لمستقبله كسب قد ايه؟ اسمع بقى اللي خطط للموقف ده فات قد ايه؟ شوف بقى اللي بيخطط بياخدوا من الحياه قبل الموت، يعني الذي خلق الحياه والموت، احنا بنعيش بعد كده الموت. فالله ضربته وقال لا، اصل انت اي حاجه في الحياه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش، وممكن تخلف وممكن ما تخلفش، وممكن تختار وممكن ما تختارش، انما ما فيش حاجه اسمها ممكن تموت وممكن ما تموتش. فالموت هو اليقين، الموت هو اليقين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره المؤمنون قال ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه ايه؟ تبعثون. علماء اللغه قال لك ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات واكد البعث بوقت واحد، ثم انكم بعد ذلك لا بالتوكيد ولا بالقدر ميتون، جمله اسميه ثلاث مؤكدات انك هتموت. طب لما ربنا كلم عن يوم القيامه ثم انكم يوم القيامه تبعثون، اكيد انما مؤكد واحد. قال لك طب لا شك في يوم القيامه، الناس مش شاكه في الموت. فقال لك لا، قال لك اكثر يقين يشك فيه الناس والموت، اكثر يقين يشك فيه الناس والموت. الناس بتتجاهل، الناس بتعمل في قضيه الموت شفت ليه؟ بتتجاهل القضيه وكانها غير موجوده. تقف على المقابر فتجد من يشيعون الجنائز، تشوف ناس تحملهم، تشوف يعني من لم يصلون اصلا في المسجد سبحان الله وقع في هذا المكان. أن هذا المتكلم حتى زرت من مقام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره، تخيل بقى منظر خلاص دخلنا جنازة قفلنا عليها بالطب وبالإسمنت وبالجبس أو ردمنا عليها القصة خلصت وقفنا شوية يلا سلام عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف موضع بقى لحظة مشي المشيعين على اللي اتدفن جوه القبر. النبي عليه الصلاة والسلام واحنا لسه هنا بيشعرك مشاعر اللي جوه القبر. ايه بقى؟ ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع لعالمهم الا ولا مخبرين. لفظ قرع لعالم لفظ مخالف، لفظ مخالف، فانه يسمع قرع لعالمهم. يا رسول الله هو احنا واحنا ماشيين في المقابر بيبقى على قرع، القرع ده يا جماعه صوت اجل الحديد بتطبق على الحديد. يا رسول الله احنا حديدنا من جلد وارض المقابر تراب، والجلد لما بيمشي على التراب ما بيعملش صوت اكتر، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرعا عليه؟ ده القرع ده مطرات الحديد منزله على حاجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووضع صوت القدام على قلب الميت بتقرع في قلبه وهو حاسس بالفزع. زي بنتي ورايحين في ايه؟ ما هو الراجل مش هيفضل معاك العمل، مش هيفضل معاك اللي انت عملته النهارده. رحت بغيت يا راجل صوت الجهل، انا لا نضيع اجرا من احسن على لا نضيع ربنا وعدك. مش هضيع الثمره الاخرويه في كل عمل عملته، من اول ما هتموت هتلاقي الثمره بتاعت كل عمل صالح عملته. ابشر يا راجل اجتهدت في طاعه الله. إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع لعالمه، قرع. شوف ده بقى الصفات يوصف وضع أقدام اللي ماشيين وسايبين الميت على قلب الميت، وحاسس إن كأنه مطار حديد نزل على قلبه من الفزع اللي هو فيه. فإنه يسمع قرع لعالمه إذا ولوا مدبرين. كلمة صعبة جدا يا إخوان، كلمة تحسسك فعلا إنك أنت مستعد تدخل المكان ده بإيه؟ اللي انت عملته عشان توصل من انت. اسمع بقى على اساس بيقول ايه؟ فان كان مؤمنا، فان كان مؤمنا، كان مجتهد في العمل الخاص، كان مستنفر، كان عارف ان الدنيا دي جزر للاخره، وكان لا يضيع ساعه من ليل او نهار الا في طاعه الله. فان كان مؤمنا، اسمع بس في المنظر الرهيب ده، كانت الصلاه عند راسه. تيجي الصلاه كده عارفه ايه؟ جاي واقف من عند راسه. كانت الصلاه عند راسه، جاي واقف من عند راسه. وكان الصيام عن يمينه. النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لك الاول واحد مستيقظ، واحد فايق، واحد استعد للموقف المهيب الرهيب ده. الصلاه عند راسه اخبرنا في صيام الليل ايه يا اخواني؟ اخبرنا في صلاه ركعتين الضحى ايه؟ اخبرنا في تكبيره الاحرام في الفريضه ايه؟ أخبرنا في ال 12 ركعة النوافل الرواتب اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا صحيح مسلم أنه ببيت في الجنة إيه؟ أخبرنا بعد الصلاة إيه؟ ده إبليس اتطرد من سبع ساعات سجدة ما رضاش يدخلها، ونجد من المسلمين الان من لا يصلي ولا ينبه الى اله ولا ينبه الى اله. كان الصلاه عند ربه وكان الصيام عن يمينه. اخبرنا بالصيام ايه؟ صيام اثنين وخميس او حتى اثنين او حتى خميس او حتى 13 و14 و15 من كل شهر، فهو صيام ده. وكان الصيام عن يمينه وكان الزكاة عن شماله، الله اكبر. وكان فعل الخيرات من الصلاة والصدقة والإحسان إلى الناس عند رجليه، كل عمل خير اللي عملها عند رجليه. اسمع بقى الموقف ده، فيؤتى من عند رأسه. مين ده اللي جاي من عند رأسه؟ ملائكة الأحزاب. طب جاي له ليه؟ لأنه عمل في الدنيا سجود، طب ما حد إنه يتحدث في قبره، فملائكة الأحزاب جاية تخلص من 40 ذنوب، فيؤتى من عند رأسه. عندك تتخيل لو أنت مكانه كده، ملائكة الأحزاب جاية ومتفزع اليمين في قلب الواحد، وملائكة الأحزاب جاية عليه، فإذا بالمفاجأة، فإذا بالمفاجأة فتح يطلع الحبل من عند رأسه، فتقول الصلاة اللي هو بيقول ها ها لا ادري، انما الحديث ده النبي بيتكلم عن واحد مسلم. أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم زي محمد بس ما يقولوش اسمه، ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول أي رجل؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، محمد اللي تكلم به كان محمد قول عليه الصلاة والسلام. فيقول: سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. أنا كان ديني كلام، أنا ما كانش ليا حظ من الدين والإسلام للكلام، ربنا عز وجل ربنا عليه الصلاة والسلام، إنما صلاة الصبح أو الكتاب وربنا وتقوى الله والبعد عن الذنوب والطلب والاستغفار والكلام ده ما كانش ليا حظ كلام خالص. سمعت الناس قالوا قولا كما بيقولوا الإسلام فقلت كما قال الناس، كل ما كان الدين بتاع الكلام وخلاص. وأنا بالله بعد ما بنقل قبره فيأتي عليه رجل فيقول: من أنت؟ أنت مين؟ فيقول له: من تعرفني؟ أنا عملك، مش أنا كلامك، أنا عملك الصح أو السيء. يبقى إذا الكلام اللي بيقول لك أنا والله أنا في الواقع وأنا لسه مش عارف إيه، كل الكلام يا جماعة ليس له وزن في ميزان الله. أمال اللي بيوقف العمل الترجمة بتاعته في عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقف يستشهد إنسان وهو على فراش الاحتضار ما ماتش لسه، بس بدأ يشوف تنزل الملائكة حتى إذا جاء أحدهم الموت. أحدهم اللي يموت هيجي في وقتك، مفيش حاجة اسمها حد يروح معاك. قال: رب ارجعون لعلي أعمل. يا رب أنا هشتغل، يا رب أنا هفتح شغل، لعلي أعمل صالحا فيما فرغت. كلا إنها كلمة أنت بتعملها، انت كنت تقضيها في الدنيا كلام وجاي الوقت عند الاحتضار ده تقضيها كلام، انها كلمه هو قائلها. وفسرين قالوا: ايضا يوم رب الجمعه لحد يوم القيامه، هيفضل في قبري يستنس لحد يوم القيامه، فلا يسمع لها خلاص. ده كلام الدين مش كلام يا اخوان. عشان كده يوم القيامه سحب الارض على الله قال: يا من اختم على افواههم. اول كلام يسمع هو اللي ربنا هيتكلم. اعضاء الحركه وتكلمنا ايديهم وتشهد رسولهم، اعضاء العمل اللي اشتغل ولا يتكلم النهارده. عشان كده قال بعض المفسرين قولا بديعا في معنى قول الله: وان المساجد لله. قال لك المساجد اللي هي اعضاء السجود الجبهه والاعضاء اللي انت بتسجد عليها، يعني انت جوارحك دي بتاعت ربنا، بجوارحك دي ربنا بدالك عشان تقعد بيها ربنا، عشان تطيع بيها ربنا، عشان تتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى. فيقول: سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. كلامه خلاص، كلامه خلاص. فيقال له: على الشك عشت وعليه مت وعليه تبعد ان شاء الله. ثم يفتح له باب الى النار فيقال: هذا مقامك في النار وما اعطى الله لك فيه. يا فيزداد حسرة وثبورا. اسمع بقى: ثم يفتح له باب إلى الجنة. أول واحدة مرة يشوفها ويقال: هذا كان مقامك في الجنة وما أعد الله فيها لو كنت أطعت، لو كنت أطعت الله. تخيل بقى أنت ماشي كده لقيت فيلا فاطمة وزناد ومكتوب عليها اسمك، أنت مين؟ قالوا لك: يا ريتك لو كنت أطعت ربنا كان الباب بتاعتك راحت عليك. يا إخواني ربنا خلق لكل واحد مننا مكان في الجنة ومكان في النار، مكان قصر في الجنة وسلسلة في النار. فإن أطاع الله فاز بقصر الجنة، وإن لم يطع الله وإن أطاع الله والعياذ بالله عنده ثانية. يعني الموضوع خطير، عشان كده ولا بنخاف مقام ربنا جنتان ليه؟ لأن الجنة بتاعتك وجنة كانت لواحد تاني، ولكن والعياذ بالله عنده الله ربنا خلق لكل واحد على وجه الأرض مكان في الجنة من قبل أن يولد، خلق لكل واحد مكان في الجنة. ولكن الناس بتضيع نفسها: هذا كان مقامك في الجنة وما أعد الله لك فيها لو كنت أطعت الله. لو كنت خير بقى قهر الحج فيزداد حسرة وثبورا. فذلك الذي قال الله عنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النبي بيقول لك المعيشة ضنكا دي من ضمن معناها هنا في القبر: لمن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قول قولي يا رب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني ربنا يحفظكم وربنا يسددكم يا رب. يعني قبل أن أغادر كويس، يعني قرأت سورة الكهف كل جمعة، قرأت سورة الكهف كل جمعة كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن احنا نقرأ سورة الكهف. يا إخواني بلادي لابد القرآن اللي مالوش ورد قرآن يومي ولو ربع في اليوم ولو صفحة في اليوم ولكن يقرأها قلبه فهو اسمه عند الله أجر لكتاب الله. إخواني بلادي عليه الصلاة والسلام كانوا مجموعة ناس من قصير أسلموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مهتم بهم جدا، كانوا خيمة في المدينة كده في مكان معين، فالنبي كان كل يوم يصلي العشاء في المسجد النبوي ويروح لهم في المكان بتاعهم فيعطيهم درسا، والنبي كان بيقف على الدرس على رجليه ما كانش بيرضى يجلس، وكان موضوع الدرس اليومي لهؤلاء المجموعة بالذات تعذيب مكة. ايه اللي كان الصحابة بيعذبوه والنبي عليه الصلاة والسلام يعذبه في مكة؟ النبي كان مهتم بهم جدا. فمرة من المرات تأخر عنهم، والحديث حسن والبن بن حجر العسقلاني، فمرة من المرات تأخر عنهم والنبي ما ينفعش يتأخر عليه الصلاة والسلام، ده نبي من عند الله لازم يكون في حاجة طوارئ حضرت. فلما جاءهم بيقول لهم هو أخر عنهم ليه؟ اسمع بقى كلامهم، اسمع الكلمة الرهيبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني طرأ علي حزبي من القرآن. طرأ يا إخواني يعني طوارئ، يعني يا إخواني على طريق القرآن ده الإسعاف. عارف واحد عمل حادثة على الطريق السريع وبيموت، لو الإسعاف ما جابش لحيته هيموت. النبي قال لهم إن ورد القرآن اليوم ده الإسعاف اللي قلوبنا هتموت لو عملناهوش. فبيقول لهم طرأ علي حزبي من القرآن، ورد القرآن اليومي اتأخرت عنه النهارده بسبب مشاكل الدعوة إلى الله والوفود اللي جاية، فكرهت أن أخرج إليكم قبل أن أتم. لما عليه الصلاة والسلام مني طارئ، طارئ يعني حالة اللي بيروح بصيغة الطوارئ لو ما راحش هيموت، لأن حالة الطوارئ حالة حرجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن القرآن ده هو إنقاذ الطوارئ بتاعك، إنك أنت هتبقى عامل زي حالة واحد عمل حادثة ربنا يعافينا يا رب أجمعين، وما لقاش عربية تسعف تسعف، عربية تسعف الإسعاف ربنا أهو. ورد القرآن اليومي ولو صفحة يا جماعة، ولكن من الأب من الأب إني طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج إليكم قبل أن أتم. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا قيمة القرآن في حياتنا، قيمة القرآن في حياتنا، قيمة العودة لكتاب الله، قيمة إنك تفتح المصحف وتقرأ عدد الحسنات يشتغل، كل حرف بعشر حسنات، بسم الله الرحمن الرحيم ختم 210 حسنة وثلاثة في البداية. أذكركم إخواني بالله لا تنسوا إن النهاردة يوم الجمعة، ويوم الجمعة في ساعة إجابة اللي هي الساعة اللي قبل المغرب، ساعة إجابة لا يرد فيها الدعاء بإذن الله، ساعة إجابة ممكن تكون أعظم ساعة إجابة في الأسبوع، ساعة الإجابة اللي هي اللي قبل مغرب الجمعة، فلا يضيعها أحد. اقنع نفسك وقف، تعال المسجد الساعة اللي قبل المغرب واقعد لوحدك، اقعد في مكان لوحدك محدش دعوة بيك، وارفع ايدك بقى وادعي ربنا بما شئت. لا تضيعوا هذه الفرصة يا اخواني، لا تضيعوا هذه الفرصة، فرصة إجابة دعاء الله هو المجيب، الله مجيب الدعاء، ولكن نتضرع ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يعني نذكركم بإذن الله سبحانه وتعالى بإخواننا السوريين الذين لجأوا لمصر، أذكركم ألا يعني نخيب وجههم فينا، وألا نتخلى عنهم، وألا نتولى عنهم فوق إخواننا وأحبابنا. لما سندنا إخواننا في غزة وهم بيضربوا من اليهود من أسابيع، سندناهم بملايين، ربنا بعت لنا مليارات بعدها من خطر ومن غيرها. لما بس سندنا إخواننا في بلدين ربنا بعت لنا مليارات. إخواني في الله، لما بنقف بجانب إخواننا ممكن ربنا يوقفنا بسبب هذه المساندة في ظل عرش الله على منابر النور يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من بركاته ورحماته، اللهم انفع بنا ولا تفرقنا، اللهم انفع بنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ومما عدنا فيه، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها، ونستغفرك من كل أمر حرام سمعناه، ونستغفرك من كل لقمة حرام أكلناها. اللهم اغفر فتياتك على اهل مصر، على شباب مصر، وعلى فتيات مصر، وعلى الرجال ونساء مصر، وعلى اطفال مصر. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسده، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من المخدرات والخمور، اللهم طهر مصر من الرشوه والربا، اللهم طهر مصر من التبرج والصدور، اللهم طهر مصر من كل شرع يخالف شرعك، اللهم طهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهد اهل مصر و عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.